يأخذ عليه من حرف واحد يعني إذا مثلا جاءت حرف أو نقص حرف يقول لا ارجع كلها كما تقول على مجموعة فهل تتطور مثل هذا التعالي لو كان وحده فهل تتطور يؤدي إلى التعليم الذي لقنه الرسول عليه السلام إياه وأساسا السلام عليك أيها النبي فيأتي ويعدل منه إلى السلام على النبي دون أن يكون عنده تعليم وتوجيه من الرسول عليه السلام لا يزال حساب ذلك فكيف وليس هو في المنظم وحده هو أولا يروي لنا فيقول فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يعني نحن معشر الصحابة السلام على النبي فلذلك تأكيدا لهذا المعنى الذي رواه لنا المسعود في سورة الجمع كنا السلام على النبي جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في سورة الصلاة عن السيدة عائشة في السلام على النبي جاء عن عمر الخطاب في الموطأ مالك السلام على النبي وهكذا إذن هذا نقوله هو كتاب وإجماع من الصحابة ذهبوا إليه ليس استيادا منهم تغيير النص كما يتبادر من سؤال السائل وإنما هذا بالتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم وما أبدع هذا الأمر فيما إذا عرفنا اليوم غلو الناس في دعاء الموتى والاستغاثة بغير الله عز وجل فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وأشار إلى هؤلاء الصحابة من باب قبل الذريعة أن أنا إذا مت قولوا السلام على النبي ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتوهمون أوهام كثيرة منها أن الموتى يسمعون الموتى جميعا يتوهمون كثير من الناس اليوم لما كنا بيعهم أن الموتى يسمعون فمن باب أولى سيدهم سيد المسلمين جميعا محمد عليه السلام يسمع من باب أولى فما بالك إذا كان الرسول هو لا يسمع حتى الصلاة عليه وهو أفضل ما يقال في حق عليه السلام فهل يسمع استغاثة المستغيثين به من دون الله عز وجل هل يسمع توسل المتوسلين به من دون الله عز وجل الصلاة على الرسول لا يسمعها هو وقد يستغرب بعضكم ممن لم يطرح سمعه مثل هذا الكلام من قبل كيف الرسول عليه السلام لا يسمع الصلاة عليه نعم اسمعوا حديث الرسول عليه السلام الذي قد تسمعونه وهو أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني اسمعوا قال فإن صلاتكم تبلغني ما قال اسمعوا قالوا كيف ذاك وقد ألم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ويوضح هذا التبليغ فإن صلاتكم تبلغني يوضح حديث آخر وإنه أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام فإذا الرسول عليه السلام إذا صلى أحدنا عليه لا يسمع هذا السلام كما يتوهم جميع الناس تقريبا فإنما هناك ملائكة مخصصون موظفين من رب العالمين ينقلوا السلام المسلمين عليه إليه صلاة الله والسلام عليه فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يسمع أيضا نحن نخاطبه حيث جاء الخطاب فقط كما نخاطب الميتة نقول الآن السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين لكن إلى آخر الدعاء المعروف لكن هذا لا يعني أننا نخاطب من يسمع الناس لا يسمعون بنفس القرآن ونفس السنة وقد شرحت هذا شرحا واسيا في مقدمة لكتاب الأغوات البينات في عدم سماع الأموات عند الخنازير كذا تقدم ذات بينات فالإنسان ممكن نرجع إليها بتوسع في هذا الموضوع ثلاثة قول السلام على النبي هذا التوصيف من النبي الصحابة وليس غير منهم وحاشاهم مثل ذلك. فبهذا الخبر والحمد لله رب العالمين.